بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له وشيخنا وجميع المسلمين: باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد: إن لم تعترف استنفق بها صاحبها. وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري، أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده؟ ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب ضالة الغنم. وذكر فيه حديث زيد بن خالد الجهني السابق، وأعاده، وهي عادته رحمه الله أنه يكرر الأحاديث ويعيدها باستنباط الأحكام. فاستدل به بهذا الحديث في الباب السابق وفي الترجمة السابقة على ضالة الإبل، وهنا استدل به على ضالة الغنم. وقد دل على هذا الحديث على أن ضالة الغنم تلتقط لأنها لا تمتنع من صغار السباع. وقوله قال يحيى: فهذا الذي لا أدري، أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أم شيء من عنده، يعني قوله وكانت وديعة عنده. ولكن الصواب أن هذه ثابتة، أنها ثابتة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اللقطة تكون وديعة عند ملتقطها مدى الدهر، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر وجب دفعها إليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. نعم. قوله رحمه الله: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، أي أنه يملكها. وظاهر هذا أنه لا يلزمه أن يغرمها لصاحبها بعد السنة، لكن جمهور العلماء على لزوم ذلك ولو بعد السنة لعموم قوله وكانت وديعة عنده، فهذا يدل على أن ملكه ملك مراعى، فتكون وديعة، فمتى جاء صاحبها سلمها له. وليس المعنى أنها بعد السنة يملكها ملكا تاما، وإنما يملكها ملكا إلى أن يجدها ربها. وقوله فشأنك بها، أي تصرف فيها، لكن إذا جاء صاحبها وجب ردها إليه. أما نماء اللقطة كالشاة، كما لو ولدت ولدا، فتكون لصاحبها في السنة الأولى، وبعد السنة الأولى يكون نماؤها لملتقطها. مثال ذلك: إنسان التقط شاة، الواجب عليه ماذا؟ أن يعرفها سنة. في مدة التعريف ولدت هذه الشاة، هذا الولد يكون تبعا لمن له الملك، والذي له الملك هو صاحبها. بعد أن مضى سنة دخلت في ملك الملتقط ثم ولدت، الولد الثاني يكون للملتقط لأنه نماء ملكه، فالنماء تابع للملك. مفهوم؟ طيب. نعم. ها؟ أي نعم مك مراعى، نعم. لا لا مك مراعى من حيث الأصل، لكن النما الآن حينما حصل النما حصل وهي تحت ملك الملتقط حكما. ومعنى قولنا ملك مراعى يعني أنه لا يملكها أبد الآبدين، وإنما يكون ملكها إلى أن يجدها ربها. وإلا لو قلنا لك إنه يملكها ملكا يعني ملكا تاما، فمعنى ذلك أنها بعد السنة حتى لو جاء ربها ووصفها يقول لا خلاص دخلت ملكي ما أعطيك إياها، وليس هذا مرادا. نعم خلاص تكون ملك الله، ها ولا يأثم. لا لا لا، إنما كما قلنا في مدة التعريف إنما لصاحبها الأصلي مالك الأصلي من ضاعت منه، وبعد السنة يعني إذا دخلت في ملك يكون النماء لصاحبها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. يقول: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا ونحوه. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله وترجم له لبيان أن الشيء القليل الذي لا قيمة له ولا تتبعه همة أوساط الناس يملك بلا تعريف، كما لو وجد صوتا أو حبلا أو سواكا أو خبزة، فهذه الأشياء يملكها الإنسان بلا تعريف. ثم ذكر هذا الحديث الذي تقدم لنا، وهو الإسرائيلي الذي أقرض رجلا دراهم، رجل من بني إسرائيل أقرض رجلا دراهم فقال له: ائت لي بشهيد. فقال له: كفى بالله شهيدا. ثم قال له: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله وكيلا. لما طلب منه الشهيد، يعني إسرائيلي لما أعطى هذا الرجل الدراهم قال: ائتي بشهيد على أني أقرضتك. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: إذن ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فقال: صدقت. فأقرضه المال وركب المقترض البحر ووعده في يوم معين، قال: في اليوم الفلاني سوف أعطيك مالك. وانتظر الرجل الإسرائيلي، انتظر الموعد لعله يأتي، لكن صاحبه المقترض لم يجد مركبا في البحر، لم يجد مركبا يركبه ويذهب إلى هذا الإسرائيلي ليعطيه ماذا؟ المال. فأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها الدراهم، وكانت 1000 درهم التي استقرضها، ووضع فيها كتابا، يعني كتب فيها: بسم الله، إني قد وعدتك أن أوفيك الدين ولم أجد مركبا ففعلت كذا وكذا. فطلب من الله عز وجل أن ييسر الأمر ودفعها في البحر، وبإذن الله وآية من آيات الله جعلت هذه الخشبة تمشي في الأمواج حتى وصلت إلى الساحل، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال. وهذا من إيش؟ من آية الله عز وجل. الشاهد أن هذا الرجل التقط الخشبة ولم يعتبرها لقطة ولم يعرفها، لأن قيمتها إيش؟ قليلة. طيب، فإذا قال قائل: فيها دراهم، نقول: هذه الدراهم إيش؟ أمانة، تبع له. نعم. فدل هذا على أن الشيء القليل الذي لا تتبعه الهمة يملك بلا تعريف. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السوط والعصا يلتقطه الإنسان ينتفع به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا وجد ثمرة في الطريق. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى: حدثنا سفيان. طيب، يقول: باب إذا وجد تمرة في الطريق. هذا الباب أيضا عقد المؤلف لبيان أن الأشياء اليسيرة تلتقط ولا تحتاج إلى تعريف، كما لو وجد تمرة أو سواكا أو حبلا فهذه تملك بلا تعريف، أما ما كان له قيمة وثمن وتتبع الهمة فإنه يلتقط ويعرف. ثم ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا شامل الصدقة الواجبة والمستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. لكن الله عز وجل عوضهم بخمس الغنيمة، فإذا جاهد المسلمون الكفار وغنموا غنائم فإنهم يأخذون الخمس من رأس الغنيمة ويقتسمون الأربعة أخماس على الغانمين، كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وفيه أيضا دليل على ورع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه خشي أن تكون هذه التمرة سقطت من تمر الصدقة فتركها ورعا، وهو عليه الصلاة والسلام: أورع الناس وأتقاهم لله وأخشاهم له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال يحيى: حدثنا سفيان. طيب، الشاهد من لولا أن تكون من الصدقة لأخذتها، فدل هذا على أن المانع كونها من الصدقة، وأنها لو لم تكن من الصدقة لأخذها، فدل هذا على أن الشيء اليسير يملك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال يحيى: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وقال. طيب، هنا إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، والمشروع في حق الإمام أنه إذا وجد مالا ضائعا أن يأخذه ويحفظه، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذه التمرة ويحفظها في بيت المال؟ فالجواب أن الحديث ليس فيه ما ينفي أنه أخذها، وإنما فيه ما ينفي أنه أكلها. فهمتم؟ يعني الرسول ترك هذه التمرة، قد يقول قائل لماذا تركها؟ ربما يأتي شخص ويطأها بقدمه ويكون هذا إتلاف للمال. فالجواب أن الحديث ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذه التمرة، بل الذي فيه صريح الذي فيه وهو صريح أنه امتنع من أكلها. فلا ينفي هذا أن يكون أخذها ووضعها في بيت المال أو دفعها لمن تحل له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال يحيى: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال: حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها. قال رحمه الله: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا. طيب، يقول: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. هذه الترجمة في بيان حكم لقطة الحرم، يعني حرم مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وفي لفظ: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فمن خصائص حرم مكة أن اللقطة فيه لا تملك كسائر البلاد. سائر البلدان إذا وجد اللقطة عرفها سنة ثم بعد السنة تدخل في ملكه. أما حرم مكة فإن اللقطة إذا سقطت ووجدت فإن من التقطها يلزمه أن يعرفها أبد الآبدين، وهذا من خصائص مكة. طيب، وهل المدينة كذلك؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المدينة كمكة في تحريم اللقطة، وأن لقطتها لا تحل إلا لمنشد، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن قالوا إني حرمت المدينة عام، تحريم عام ولم يتعرض للقطة. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الحكم بمكة فقال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فتحريم المدينة في قول إني حرمت المدينة يعني من حيث العموم. ولهذا سبق لنا أن بين الحرمين المكي والمدني أن بينهما فروقا تصل إلى نحو 30 فرقا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أحمد بن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. طيب، هنا يقول: لا يلتقط لقطتها إلا معرف، يعني من التقطها لزمه أن يعرفها أبد الدهر بخلاف بقية البلدان. ولا يعضد عضاهها، يعني أن الشجر لا يقطع، وكذلك أيضا الشوك الأخضر. ولا ينفر، التنفير بمعنى الطرد، لا ينفر صيدها. ولا يختلى خلاها، أي لا يحش حشيشها الرطب، وأما اليابس فلا بأس بحشه. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وفي رواية: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. والإذخر نبت طيب الرائحة، يستعملونه في البيوت، يسدون به الخلل الذي يكون بين الخشب عندما يسقفون البيوت. وكذلك أيضا يجعلونه في القبور، يعني في الخلل الذي يكون بين اللبن التي توضع على الميت. وهكذا أيضا يستعمله الحدادون، فهم يحتاجونه لإشعال النار، فلهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا إلي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا إلي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. قال فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله أي وصفه بأوصاف الحمد والكمال، وأثنى عليه أي كرر أوصاف الحمد، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس أي منع. وقوله الفيل المراد به الفيل الذي أتى به أبرهة لهدم الكعبة، فعاقبه الله عز وجل وأنزل في عقوبته سورة تتلى إلى يوم القيامة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهؤلاء الذين قدموا أو أبرهة الذي قدم لهدم الكعبة عاقبه الله عز وجل بأن حبس هذا الفيل ومنعه وأرسل عليهم هذه العقوبة. بل ومن نعمة الله عز وجل وحكمته وتحريمه لحرمه أنهم لم يدخلوا الحرم أصلا. وأما قول من قال من المؤرخين إن أصحاب الفيل أهلكوا في المغمس، إن أصحاب الفيل أهلكوا في وادي محسر، ولهذا يسن في وادي محسر أن يسرع قدر رمية حجر لأنه مكان إهلاك أو مكان هلاك، فهذا القول ضعيف. بل إن أصحاب الفيل أهلكوا في المغمس، يعني أنهم لم يدخلوا حدود الحرم وأميال الحرم، ولهذا قال أمية بن أبي الصلت إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. يقول إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط، سلط أي مكن، سلط عليها رسوله والمؤمنين. وانظر الفعلان، هؤلاء حبسهم الله وهؤلاء سلطهم الله، لأن أبرهة جاء لتدميرها والرسول صلى الله عليه وسلم جاء لتطهيرها، فلذلك مكنه الله. قال فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني أن مكة محرمة يحرم القتال فيها، أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا دليل على أن الحكم نسخ ثم عاد، يعني جواز النسخ مرتين. وهذه الساعة التي أحلت له من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. قال وإنها لن تحل لأحد من بعدي، يعني عاد الحكم كما كان، لا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وتقدم قال ومن قتل له قتيل، قتل القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، من قتل له قتيل والمراد قتل عمدا عدوانا، من قتل له قتيل أي عمدا عدوانا فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيت، لأن القتل الموجب للقود هو العمد، فالولي في قتل العمد مخير، فإن شاء اقتص وإن شاء عفى إلى الدية، وإن شاء عفى مجانا، وإن شاء صالح على أكثر من الدية. فالولي في قتل العمد يخير بين أمور أربعة: الأمر الأول القصاص، والأمر الثاني العفو إلى الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاة. وهذا دليل على جواز كتابة الحديث، يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له هذه الخطبة التي خطبها، فدل هذا على جواز كتابة الحديث. وأما النهي عن الكتابة فهذا كان في أول الأمر وفي أول الإسلام فنسخ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه، وذلك خشية أن يختلط القرآن بما ليس منه. فلما استقر الأمر أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابة، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على جواز كتابة الحديث، بل على مشروعية كتابته، لأنه لو لم يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت بالكتابة لضاعت السنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم. نعم. إيه ودي محسر بين منى ومزدلفة، يفصل بين منى ومزدلفة ودي محسر، ولذلك بين كل مشعرين وادي، بين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين منى ومزدلفة وادي محسر. ومعروف وادي محسر يعني هي الآن محطة القطار حكت منى الأولى، فيها أقول فيه وادي محسر.